قالوا يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل. وكم الفرق الناس ما استطاعوش يكلموا. لما جاء الجيش الإسلامي قالوا قول لنا كيف انتصرتم؟ قال والله كاد الرومان يقبضون علينا الجبل، فطلعوا من فوق الجبل وكادوا يقبضون عنه، فسمعت صوتا جوهريا كانه صوت عمر ينادي يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فاجعنا ظهورنا الى الجبل فهزم الرومان. هذه ثلاثه كلمه كلمه. انت لما تشوف امريكا تقول كلمه، شفت امريكا شفت الطمع؟ لا والله ولا في التلفزيون قال يطمع. عارف هذا وشكون دار ايه؟ شكون دار؟ الله يا الله، الله تبارك وتعالى في الدفع وهجرهم بينها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ورانا الجيش هناك، ورانا موقع الحرب، ورانا استراتيجيه الحرب. فنادى قائد الدعوة قال جنب الجبل وعلقته نقر السماء واتكى على الجبل وما على الجبل اهتمى في الرومان. ولما جاء قال اسمع سيدنا عمر ما علمنا والقصه صحيحه. هذا الرجل يقولها احرقي لما يقول حاجه مشكوره ان ينتبه لها. قالوا اخبرني منين جبت ابن هذا؟ قالوا يا امير المؤمنين ابن دعك كان بعيدا وابن الصدقه كان قريبا فحلفت لك من ابن الصدقه. قالوا هل تسري انا الصدقه؟ نقول ابن حليب ابن الصدقه. دخل يده في فمه وقالوا نفس مقاسم معروفه. قالوا ايما تحمل النبت من سحتي فجاه النم به او لا. الحمل ينبت من حرام جهنم دار. لذلك نحن الحرص الان على رحمه الحلال. اما قام الحرام يا معمر يا اخواني الكرام. اضرب لقمه الحرام يعطيك ربي سبحانه مئات النقم من الحلال. فتش عن الحلال لان يوم القيامه قلت لكم من الحمل اللي ينبت من الحرام كان الدم. وهنا نشرح في سبحانه الله ندعو ملام استجابوا لنا. هذا في الصحابه لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وقالوا يا رسول الله ادعو الله تعالى ان يجعلني مستجاب الدعوه. قالوا يا رسول الله ادعو ربي يردني دعوتي مستجابه. وش قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ندعي لك. ما قالوش ندعي لك. اعطاه حد في نفسه هو. قال له اقم ما اكلك تستجب دعوتك. قالوا خلي نقل الدعوه تكون طيبه يعني تكون حلاليه، الاستجابه الدعوه تكون مقبوله. احنا علاش ربي مو هي في المدام تلتمنا الحاج توقف في عرفه يا ربي يا ربي والبكار والصراخ والعويل واسرائيل مع تشاهدنا وحالتنا حاله وهكذا جميع التعثرات وجميع النكائد والمصائب على العالم الاسلامي كله. احنا لان الخلوش ماشي طافيه اقل ما فيها فيها تقعد فيها مرفوع وفيها كاس وفيها رمايه وفيها كيما تعرفتم انا ماليش عارف انواع كثيره اشكال انواع. والذي قالوا لكم احنا قالوا لكم جعلنا احنا قالوا يمكن عليكم تعرفون. والله يا حرام احب من حالك من حق كريهه من الله. اقل ما فيها فيها يقورع ولا يقورع ما يدخلوش للكتف. والله غالي يدخلوا للكتف ويدخلوا للصدر ويدخلوا كل شيء ويتوغلوا حتى في وسط الجسم بدايه من الانسان اذا ما ضرب داره انه خلاص ما يجيبش يخدم عليا لا لا لان ما يقدروا هذا يمشي في دمه كله مصباعه تحت حتى اخر شعره مره قالوا هذا. وإذا نحرم لك الكيس لا لما يتوغل في دمها واحكم عليه كلنا به ولكن الامر اللي حرام كلنا متفقين باللي حرام هذا هو انا هذا دليل مادي من عندي اقول لكم